السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب شرح السنة للإمام الحسن ابن علي البربهاري البغدادي رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمة الله عليه: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وهو السختياني وابن عون وهو عبد الله بن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي ومالك ابن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد ابن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وزائدة بن قدامة فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن منهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب سنة. الإمام البربهاري رحمة الله عليه ذكر في هذا المقطع عدة أسماء، وهذه كلها من أسماء السلف الصالح، منهم من هو صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من هو تابعي، والتابعي هو من أدرك الصحابة أو بعضهم، ومنهم من هو من أتباع التابعين، وتابع التابعين هو من أدرك التابعين. إذن فذكر هذه الأسماء وبين رحمه الله بأن محبة أصحاب هذه الأسماء، وهذه الأسماء طبعا هي مجرد أمثلة، وذكر بعض الأمثلة للصحابة وبعض الأمثلة للتابعين وبعض الأمثلة لأتباع التابعين، فبين رحمه الله بأن محبة هؤلاء من علامات أهل السنة، من علامات أهل السنة. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين ذكرهم وسماهم المؤلف رحمة الله عليه ينتمون إلى القرون الثلاثة المفضلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فقوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني إشارة إلى الصحابة الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهم خير الناس، خير هذه الأمة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم يليهم في الخيرية الذين جاءوا بعدهم الذين يلونهم وهم التابعون الذين أدركوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، ثم يليهم في الخيرية والفضل أتباع التابعين. إذن هؤلاء أصحاب القرون الثلاثة المفضلة هم خير هذه الأمة. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر لنا خيرية هؤلاء إلا لسبب واحد، وهو ماذا يا جماعة؟ أن نتأسى بهم، أن نتأسى بهم وأن نكون على عقيدتهم وأن نتابعهم ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر سنته وسنة الخلفاء أمرنا بالتمسك بها، قال فعليكم ماذا؟ بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولهذا لما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه أيضا الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة رضوان الله عليه، قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم قال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن فنحن مأمورون شرعا بأن نتبع أصحاب هؤلاء القرون المفضلة، كما قال الله تبارك وتعالى فإن آمنوا، يعني الذين جاء بعد هؤلاء، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا إذن فكل هذه النصوص لماذا تزكي أصحاب هؤلاء القرون الثلاثة؟ تزكي الصحابة رضي الله عنهم، تزكي التابعين وأتباع التابعين، كل ذلك من أجل أن نتأسى بهم وأن نقتدي بهم وأن نعظمهم وأن نحبهم. إذن فمحبة هؤلاء علامة على ماذا؟ على أن المحب صاحب سنة وليس صاحب هوى، كما قال المؤلف رحمه الله، قال إذا رأيت من يحب هؤلاء فاعلم أنه صاحب سنة. وهؤلاء أيضا لا يذكرهم بخير إلا صاحب السنة، ولهذا قال وذكرهم بخير إذن فلا يذكرهم بخير إلا صاحب سنة، لأن الذي يقدح في هؤلاء، الذي يطعن في الصحابة رضي الله عنهم ويطعن في أئمة التابعين وأتباع التابعين، فهذه علامة تدل على أن هذا الطاعن صاحب بدعة، صاحب هوى، لأنه يطعن في من مدحه القرآن وفي من مدحه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك هؤلاء لا يذكرهم بخير إلا صاحب سنة، ولا يطعن فيهم ويسبهم ويشتمهم إلا صاحب ماذا؟ صاحب هوى وصاحب بدعة. وهؤلاء أيضا كما قال المؤلف علينا أن نقول بقولهم، ولهذا قال وذكرهم بخير وقال بقوله إذن هؤلاء هم خير هذه الأمة، وكونهم خير هذه الأمة دليل على شيئين، الإنسان بماذا ينال الخيرية يا جماعة؟ بشيئين، بعلمه وعمله، يعني زوج حوايج هما اللي طلعوا بناته، العلم النافع والعمل الصالح، هذا زوج حوايج هما اللي يرفع الإنسان، يرفعك علمك النافع وعملك الصالح. والثناء على هؤلاء في القرآن والسنة يدل على أنهم كانوا أكثر الناس أعلم الناس علما، وأعلم الناس، فالصحابة والتابعون وأتباع التابعين أعلم هذه الأمة، وكانوا أخشى لله وأعبد لله تبارك وتعالى في هذه الأمة، إذن هم أعلم الناس وأتقى الناس لله تبارك وتعالى، ولذلك ينبغي لمن جاء بعدهم أن يقتدي بهم وأن يقول بقولهم، يقتدي بهم في العلم النافع والعمل الصالح. ولذلك يعني سبحان الله تأملوا كيف قال الإمام مالك رحمه الله، قال: وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. الإمام مالك يشير إلى ما كان عليه الناس في زمن الصحابة، يقول الدين الصحيح هو الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. ما لم يكن يومئذ دينا، يعني في زمن الصحابة، فلا يكون اليوم دينا. فالدين الصحيح الذي كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ولهذا أيضا الإمام أحمد رحمة الله عليه مع إمامته وجلالته كان يقول: إياك أن تقول قولا ليس لك فيه إمامة. للإنسان يعني كي يتكلم في الدين ما يجيبش أقوال جديدة من عنده، عليه أن يقول بما قال به الأوائل، يكون متبعا وليس مبتدعا حتى في الأقوال في الفقه. ما يجيبش آراء جديدة، آراء من عنده، بل عليه أن يقول بما قال به الأوائل. فالدين الصحيح، الفقه الصحيح، الخلق والورع، ما كان عليه السلف الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. ولهذا يقول المؤلف: وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب سنة. ثم قال: وإذا رأيت الرجل جالس مع رجل من أهل الأهواء، يعني البدع، يقول: فحذره وعرفه. يعني إذا رأيت رجلا يجلس مع أهل الأهواء والبدع، وطبعا احنا في زماننا هذا يعني مصطلح أهل الأهواء والبدع عند كثير من الناس يعني أصابه خلل مع الأسف الشديد. يعني أهل العلم، أهل العلم كصاحب هذا الكتاب، يعني لما تكلموا في أهل الأهواء والبدع يعني كانوا يعنون الذين ابتدعوا يعني بدعا في دين الله تبارك وتعالى، يعني خالفوا أصول أهل السنة والجماعة. يعني قالوا بقول الجهمية المعطلة، قالوا بقول الخوارج، قالوا بقول القدرية، قالوا بقول المرجئة، قالوا بقول الجبرية، قالوا بقول الروافض. يعني هذه هي أصول البدع كما سيأتي في كلام المصنف رحمة الله عليه. هذه أصول البدع، هذه أصول البدع التي كان يحذر منها السلف والأئمة ويحذرون من أصحابها. ولكن مصطلح البدعة والهوى الآن شغل توسع، يعني ولو الناس مع الأسف الشديد يعني أي واحد تخلفه في رأي ولا تخلفه في شخص معين يعدك من أهل الأهواء والبدع. سبحان الله، مع أنك لا تقول لا بقول الجهمية ولا بقول الخوارج ولا بقول القدرية ولا بقول الروافض، أنت على عقيدة أهل السنة والجماعة، وفجأة تصير من أهل الأهواء والبدع. ليش؟ لأنك خالفت فلانا ولم تسمع لفلان ولم تتبع فلانا. هذا خطأ يا جماعة، هذا خطأ. يعني السنة والبدعة يعني ما هيش أهواء الناس، ما هيش أهواء الناس، هي أصول، أصول في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أصول عقدية، من كان عليها فهو من أهل السنة. مش مسألة تبعت فلان ولا فلتان باش تكون من أهل السنة، لا، هي أصول عقدية جاءت في القرآن والسنة، من كان عليها فهو من أهل السنة والجماعة حتى لو خالف فلانا وفلانا. ومن خالف هذه الأصول يكون من أهل الأهواء والبدع. ولهذا يعني بعض الناس قد تختلف معه في رأي في شخص، تجده يبدعك ويهجرك وينزل عليك أقوال الأئمة، أئمة السلف، يقول لك هذا السلف قال لك لا لا تجالس أهل الأهواء. طيب أنا وش شفتني من أهل الأهواء؟ ما هي البدعة التي وقعت فيها؟ لا يفهم، أكتشف أنا جهمي، هل أنا من الخوارج، هل أنا رافض؟ أبدا، نحن يعني براء من هذه البدع كلها. إذن ف يعني لما الإنسان يقرأ يعني في كتب أهل العلم في أقوال السلف كما سيأتي ستأتي أقوال السلف عن أهل البدع، فالإنسان لا ينزلها على من يظن هو في جهله أنه يعني مبتدع وصاحبها، ولا سلف والأئمة لما تكلموا عن أهل الأهواء والبدع يعنون مثل هذه البدع التي ندرسها في كتب العقائد. واضح يا جماعة؟ طيب يقول: إذا رأيت الرجل جالس مع رجل من أهل الأهواء، إذن وش ندير؟ يعني هذا الرجل الذي جالس أهل الأهواء يقول مؤلف: فحذره وعرفه، يعني حذره، قل له يا فلان احذر، هذا الذي تجلس إليه فيه البدعة الفلانية الفلانية، هذا يرى رأي الجهمية، هذا يرى رأي القدرية، يرى رأي الروافض، فحذره وعرفه بالشخص المبتدع. يقول: فإن جلس معه بعدما علم، بعد أن عرفته ولكنه أصر على مجالسة ذلك المبتدع، يقول: فاتقه. يعني مدام عرف أنه يجالس صاحب بدعة وصاحب هوى ورضي بذلك فهذه علامة على أنه مثله والعياذ بالله. يقول: فاتقه، يعني احذره، وأيضا احذره مدام أنه لا يتقي الجلوس مع أهل الأهواء والبدع، فيقول: فاتقه. لماذا؟ قال: فإنه صاحب هوى. إذن فالسلف كانوا يحذرون من مجالسة أهل الأهواء والبدع، يحذرونهم أو يحذرون من مجالستهم لأسباب. علاش؟ أولا حتى لا تتأثر أنت ببدعته. أنت أيها المجالس، يحذرك أهل السنة من مجالسة أهل البدع حتى لا تتأثر أنت بهذه البدعة، لأن الصاحب كما يقال ساحب. يعني اليوم أنت أبرأ ما تكون من بدعته، ولكن لا تزال تخالطه وتخالطه وتجالسه حتى تعلق في قلبك وفي نفسك البدعة التي هو فيها. إذن يحذر سلف من مجالسة أهل البدع أولا حتى لا يقع الإنسان في تلك البدع. والسبب الثاني يعني من باب هجر هؤلاء المبتدعة، لأننا إذا حذرنا الناس من مجالسة أهل البدع ووجد هذا المبتدع أنه بنفسه وحيدا منفردا، فإنه قد يعني يرتدع ويترك البدعة التي هو فيها ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. فلهذه الأسباب يعني كان السلف يحذرون من مجالسة أهل الأهواء والبدع. قال: وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر، يعني تقول هاي سنة، أنا أؤمن مثلا بنزول الله تعالى إلى السماء الدنيا لما ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. تأتيه بالسنة، تأتيه بالأثر، يقول فلا يريده، يعني لا يريد الأثر، يقول خلينا من الأشياء هذه. يقول: وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن، يقول جيب لي دليل من القرآن، جيب لي، يقول جيب لي دليل من القرآن، ما تجيب ليش أنا الأثر، ما تجيب ليش السنة. طيب السنة القرآن هو الذي جاء بالسنة، هذه السنة مش القرآن هو اللي أمرنا بها؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، شكون الرسول؟ هو صاحب هذا الأثر، هو صاحب هذه السنة، فكيف تقول لي دعني من السنة والأثر؟ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وأنزل الله عليك الكتاب، الكتاب هو القرآن. طيب والحكمة وش هي يا جماعة؟ الحكمة هي السنة، الحكمة هي السنة. فكما أن القرآن نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم نفس الشيء، هذه السنة وحي من الله أنزلها الله تبارك وتعالى. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فكما أن القرآن منزل فالحكمة أيضا منزلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. القرآن باين ومثله وش هو؟ سنة، سنته عليه الصلاة والسلام. كيف تقول خلينا من الأثر، خلينا من السنة؟ فهل الأثر، أو أقول أليس الأثر هو من علمك كيف تصلي؟ كيف تصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ الأعداد، الصفة، هذه جهرية، هذه سرية، هذه أربع ركعات، هذه ثلاثة، من أين تعلمت ذلك؟ من القرآن. ما كاش القرآن، ما كاش القرآن صلي المغرب ثلاثا جهرا وصلي العصر أربعا سرا، ما كاش القرآن. الأثر هو من علمك هذا، فكيف تقول دعنا من الأثر وهات القرآن؟ إذن هذه لا يقولها إلا مبتدع مبطل. ولهذا يقول: ويريد القرآن فلا شك أنه رجل قد احتوى على الزندقة. هذا قول زنادقة والعياذ بالله، الذي يرفض السنة يقول دعنا من السنة وجيب لي القرآن. أنت بقولك هذا تكذب حتى بالقرآن الذي تطلبه، لأن القرآن هو من أمرنا باتباع السنة. يقول: قد احتوى على الزندقة فقم من عنده ودعه. ثم قال: واعلم أن الأهواء كلها ردية، يعني سيئة من الردى. الأهواء كلها، البدع كلها، معنى ما تخير في البدع، كلها ردية سيئة، لأنها مخالفة للقرآن والسنة. فكما أن مذهب الجهمية مذهب ردي وسيء، فنفس الشيء مذهب الخوارج، مذهب القدرية، مذهب المرجئة، فكل الأهواء كما قال المؤلف ردية. لماذا؟ لأنها مخالفة لما جاء في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها، أو تدعو كلها إلى السيف. وهذه سبحان الله ميزة في أهل البدع يا جماعة، هذه ميزة في أهل البدع. أهل البدع تلقى الجهمي عقيدته كيفاش الجهمي؟ يقول لك اللي ماشي جهمي كيما أنا كافر، يكفر مخالفته. الخارجي يقول لك اللي ماشي خارجي كيما أنا كافر. الرافضي يقول لك اللي ماشي رافضي كيما أنا كافر. هكذا، هذا هو حال أهل الأهواء والبدع، يكفرون من خالفهم، من لم يكن على عقيدتهم كفروه. وطبعا كي تكفر واحد طبعا يأتي بعد ذلك السيف، تقتله، تستحل قتله لأنك تعتقده كافرا والعياذ بالله. ولهذا تأمل، وهذه نقطة مهمة جدا. يقول: واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف. ولهذا يعني جاء عن أئمة السلف يعني التنبيه على هذه النقطة، بأنه ما من صاحب هوى إلا ويدعو إلى السيف، يدعو إلى السيف، إلى قتال من يخالفه في المعتقد. بينما أهل السنة والجماعة كما وصفهم شيخ الإسلام هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. أرحم الناس بالخلق، أهل السنة والجماعة شعارهم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا هو شعار أهل السنة والجماعة، يدعون ماذا؟ المخالف، يعني برفق، يعلمونه ويدعونه برفق، ولا يدعون إلى قتله أو إلى قتاله، اللهم إلا أن يروا منه ماذا؟ كفرا بواحا والعياذ بالله، إلا أن يروا منه كفرا بواحا. وإلا فأهل السنة والجماعة دعوتهم بليل وبرفق، يبينون الحق ويرحمون الخلق كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. ولهذا يقول المؤلف: واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف. يقول: وأردأها، يعني أشدها فسادا، وأردأها وأكفرها الروافض والمعتزلة والجهمين. طبعا الروافض أهل العلم يكفرون غلاة الروافض، أهل العلم يكفرون غلاة الروافض الذين يعتقدون تحريف القرآن، ويكفرون أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، يعني غلاة الروافض أهل السنة والجماعة يكفرون. وأما المعتزلة فأهل العلم يكفرون، المعتزلة ما كفرهمش أهل العلم، وجدوا في زمن الأئمة، وجدوا في زمن الأئمة كالإمام أحمد وغيره ولم يكفروه، وإنما كانوا يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وهذا يعني تكفير للمقالة وليس تكفيرا للقائل، لأن الواقع في الكفر لا يلزم أن يكون كافرا، لأنه قد يكون يعني معذورا، قد يكون له عذر، يعني لابد من إقامة الحجة عليه وإزالة الموانع التي تمنع من تكفيره. فأهل السنة أهل العلم الأئمة كانوا يعتبرون مقالات المعتزلة كفرا، ولكن ما كانوش يكفروا المعتزلة بأعيانهم حتى يتبين لهم كفرهم يعني حقيقة في الواقع. ولهذا كما قلت أهل العلم يكفرون غلاة الروافض ولكن لا يكفرون المعتزل. ولذلك ذكر المؤلف للمعتزل معطوفين، يعني عطفهم على الروافض وعلى الجهمية، هذا فيه نظر، فأهل السنة لا يكفرون، لا يكفرونهم. وذكر أيضا الجهمية، غلاة الجهمية أيضا يكفرهم أهل العلم، لأن كلمة الجهمية يعني كلمة يعني واسعة، يعني الجهمية يطلقها أهل العلم على كل معطل، على كل معطل، سواء عطل الأسماء والصفات كلها أو عطل الصفات فقط دون الأسماء كما تفعل المعتزلة، أو عطل أكثر الصفات وأثبت بعض الصفات كما تفعل الأشاعرة، فهؤلاء كلهم تشملهم كلمة جهمية لأنهم معطلة. ولكن الجهمية المعطلة ما همش كم الكفار، أهل العلم كفروا غلاة الجهمية، كفروا غلاة الجهمية فقط. ولهذا يعني لا لابد يعني من تحرير يعني هذه المصطلحات والتنبيه على هذه الأحكام التي تطلق على هؤلاء. طيب قال فإنهم يعني هؤلاء المذكورون فإنهم يريدون الناس على التعطيل والزندقة، يريدون الناس أن يحملون الناس على يعني مقالات التعطيل، لأن الجهمية كما قلنا يعطلون الله تبارك وتعالى عن أسمائه وصفاته، إذا قال يريدون أن يحملون الناس على التعطيل والزندقة. ثم قال واعلم أنه من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، تناول هنا بمعنى قدح وطعن وسب وشتم، قال فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذه النقطة يا جماعة نبه عليها أبو زرعة الرازي، أبو زرعة الرازي يعني لما ذكر الذين يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قال هؤلاء يريدون أن يطعنوا في شهودنا، والطعن بهم أحق أو أنسب، يعني هؤلاء طبعا يا جماعة لازم نعرفوا أن كثير من البدع، أن كثير من البدع أصحابها الذين أسسوها يعني في الأصل يعني كانوا زنادقة والعياذ بالله، وإنما تظاهروا بالإسلام كما فعل عبد الله بن سبأ اليهودي، وكما فعل الجعد بن درهم، يعني كثير من هؤلاء يعني كانت فيهم زندقة والعياذ بالله، يعني كانوا يعني يتظاهرون بالإسلام، كانوا يتظاهرون بالإسلام، فجاءوا بمقولات يريدون بها هدم الإسلام، يعني نيتهم أنهم يهدموا الإسلام والعياذ بالله. ولهذا طعنوا مثلا في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. علاش طعنوا في الصحابة؟ لأنهم أسانيد هذا الدين. الصحابة هم أسانيد هذا الدين. أنت كي تطعن لي في صحابي كأبي هريرة، راهي 5000 حديث في الإسناد تاعها تمر على أبي هريرة، كي توصل النتيجة أنه أبو هريرة هذا ماهوش مليح، كافر ولا مبتدع ولا فاسق، ماهوش مليح، واش معناتها؟ كي طيح أبو هريرة واش طاح معاه يا جماعة؟ طاحت معاه 5000 سنة وهكذا. كي تطعن في ابن عمر وغيره من الصحابة، هؤلاء هم نقلت هذه الشريعة، هم الذين نقلوا لنا هذا الدين. فإذا طعنت فيهم هذا طعن في دين الله تبارك وتعالى، لأنك تطعن في حملته. إذن هؤلاء ليس قصدهم فقط إسقاط هذا الأشخاص، وإنما يعني همهم إسقاط دين محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول فاعلم، يعني إذا رأيت أحدا يتناول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدينه وشريعته. يقول وقد آذاه في قبره. احنا طبعا هذا المسألة بالذات تحتاج إلى نص. نقول مثلا من سب صحابيا فالنبي صلى الله عليه وسلم يتأذى بذلك في قبره، هذا نحتاج إلى نص. ولكن عموما أذية الصحابة رضي الله عنهم في حياته عليه الصلاة والسلام يعني كانت تؤذيه، يعني كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أؤذي أحد من أصحابه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لذلك ويتأذى لذلك. ولذلك يعني في مرة من المرات يعني أحد الصحابة أغضب أبا بكر الصديق، فغضب أبو بكر الصديق، فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام أشد الغضب، وجعل يقول فهل أنتم تاركوا لصاحبي، فهل أنتم تاركوا لصاحبي. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يعني كان يتأذى بأذية أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا تأمل في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي، يقول هذا أصحابي، هذا أقرب الناس إليه، كيفاش تسبوهم؟ الإضافة هذه يعني مشعرة بهذا الأذى، يعني كأنه يقول إذاؤهم هو أذية لي، إذاؤهم هو أذية لي، لا تسبوا أصحابي، أضافهم إلى نفسه عليه الصلاة والسلام. ولكن يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يتأذى بذلك وهو الآن في قبره كما قلت، يعني هذا يعني يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى نص. ثم قال وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره، وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهره. لأن من الكثير من أهل البدع كما قلت يعني فيهم زندقة وفيهم نفاق، يعني يخفون أشياء. ولهذا الرافضة مثلا، الرافضة يعني من أكذب الطوائف، من أكذب الطوائف. ولذلك الرافضة يدينون ماذا؟ بالتقية والكذب والخداع، يعني يكذب عليك، يخبي عليك، يخدعك، يظهر لك بدعة ولكن قد يخفي ما هو أعظم منها، قد يخفي ما هو أعظم منها. ولذلك المؤلف يعني يحذر من أهل البدع في هذه النقطة بالذات، لأن الكثير من أهل البدع كما قلنا يعني فيهم نفاق، فيهم زندقة، يبدي لك شيئا ولكن يخفي أشياء، وكما يقال ما خفي ما لا قد يكون أعظم. ولهذا يقول وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهره. ثم قال وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق، يعني يتبع طريقا رديئا سيئا ولكنه من أهل السنة، يعني هو من أهل السنة ولكن مثلا يتبع محرمات معينة، تجده مفتتن مثلا بالنساء، تجده مفتتن بشرب الخمر، بمعاصي يقول وإذا رأيت رجلا من أهل السنة رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا. رديء الطريق والمذهب هنا يعني في الأمور العملية ماشي في العقيدة، بدليل أنه وصفه بأنه من أهل السنة في عقيدته. قال فاسقا فاجرا صاحب معاصي ضالا وهو على السنة، يقول فاصحبه، يقول فاصحبه. طبعا أنا يظهر لي والله أعلم أن كلام المؤلف هذا ليس على ظاهره، كلام المؤلف ليس على ظاهره. احنا طبعا لا ننصح شخصا أن يصحب شخصا عاصيا، صح ولا لا؟ يعني كي تشوف واحد يعني والعياذ بالله مفتتن بالنساء وبشرب الخمر وبشرب المخدرات، العكس، احنا نحذر من مجالسته ومصاحبته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس السوء بنافخ الكير، هذاك الحداد اللي نهار كامل هو يخدم في النار ويخبط في الحديد، يشعل النار وينفخ فيها ويخبط. فهذا الرجل إما أن يحرقك أو يحرق ثوبك، يعني كيكون يخبط ينفخ في النار ممكن تطير شرارة تعميك في عينك ولا تحرق لك ثوبك، وإما يعني أقل شيء أنك تجد منه ماذا رائحة كريهة، نهار كامل هو يخدم في السخانة ويعرق فتجد منه رائحة كريهة. هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لجليس السوء. فجليس السوء لا ننصح الناس بمصاحبته، لا ننصح الناس بمصاحبته. ولكن هذه العبارة التي كان يطلقها بعض العلماء القدماء يريدون كأنهم يريدون هم قصدهم التحذير من أهل الأهواء. يعني إذا دار الأمر بين أن تصاحب مبتدعا وبين أن تصاحب صاحب معصية، يقولك صاحب المعصية. يعني إذا تحتمت عليك إما فلان ولا فلان، إذن عليك بصاحب المعصية، يحمل قولهم على هذا المعنى. وإلا لو كان الإنسان في خيرة من أمره لا يصاحب لا هذا ولا ذاك، لأن الفتن نوعان، فتن الشبهات وفتن الشهوات. الفتن نوعان، فتن الشبهات وفتن الشهوات. فتن الشبهات تجدها عند أهل البدع والأهواء، إذا صاحبته قد يوقعك في شبهاته. وكان فتن الشهوات، فتن المعاصي، شهواتك، شهوة النساء، شهوة المال وغيرها، هذه أيضا فتن، يعني يحذر منها ماذا؟ المسلم. فصاحب الشهوات إذا صاحبته قد تؤثر فيك تلك الشهوات، ثم هذه الشهوات نفسها قد تؤدي بك إلى الشبهات. يعني كم من إنسان وصل إلى شبهة بسبب شهوة، شهوة المال مثلا، رجل يحب المال فأغروه أهل البدع ماذا؟ بالمال، فصاحبهم حتى أثروا فيه، يعني بسبب هذه الشهوة تأثر ببدعتهم والعياذ بالله، تأثر ببدعتهم. يعني كم الإنسان يعني قد يكفر ويتنصر بسبب حبه لامرأة مثلا، بسبب حبه لامرأة ما يتعلق بها حتى يرتد عن دينه والعياذ بالله. إذن فالشهوة قد توصل الإنسان إلى الشبهة، وهذا يحصل بكثير من الأحيان. ولهذا نحن لما نحذر الناس، عامة الناس، نقول لا تجالسوا لا أصحاب الأهواء ولا أصحاب البدع ولا أصحاب المعاصي والشهوات، وإنما يعني يحمل كلام المؤلف يعني مبالغتهم من التحذير من أهل الأهواء. يعني إذا دار الأمر بين أن تصاحب هذا أو هذا فصاحب هذا، يعني شره أقل. وإن كان أيضا الأهواء يا جماعة، احنا كثير من الناس يعني شبابنا مع الأسف الشديد، يعني جماعة هذو المنهج والتجريح ومش عارف، يعني يطبعوا برك يدزوا برك، يعني لا يعلمون بأن البدع، البدع كما أن المعاصي فيها كبائر وصغائر، البدع تانية يا أخي الكريم، علينا أن ننتبه إلى أن البدع ليست كلها في مرتبة واحدة. انتظر كل بدعة كما بدعة الجهمية وبدعة الروافض، قد تكون يعني بدعة امرأة أو عجوز أنها يعني تدير اشتفى نهار المولود، هذه هي بدعة. هل بدعة كهذه كبدعة الروافض وبدعة المعتزلة والخوارج؟ البدع يجب أن نعلم بأن البدع مراتب، مراتب متفاوتة، البدع ليست في مرتبة واحدة. نفس البدع كما أن المعاصي إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، كما أن المعاصي فيها كبائر وصغائر، نفس الشيء البدع يا جماعة، البدع فيها كبائر وفيها صغائر. البدع ما هيش كلها من الكبائر، البدع ما هيش كلها كبيرة. ولذلك إياك أن تحذر إنسانا من صاحب بدعة هي من الصغائر وتقول له روح جالس أصحاب المخدرات وكذا وما تقعدش معها. علاش؟ خطر عنده بدعة المولد وعنده بدعة الذكر الجماعي. يعني ينبغي أن ننتبه أيضا إلى هذه القضية. فالمعاصي اللي هي كبائر كالزنا وشرب الخمر هذه أعظم وأشد من هذه البدع الصغيرة. كيف بدع؟ هي نحن ننكرها، نقول هي مخالفة للشرع، ولكنها ذنوبها صغائر، سيئاتها أقلال كما يقول، ليست كالمعاصي الكبار. يعني تحذر إنسان تقول له بلاك من هذه البدعة مع أنها صغيرة، أو تقول له روح جالس أصحاب المخدرات وأصحاب، أفضل لك أن تجالس من هؤلاء، هذا كلام باطل يا جماعة، هذا كلام باطل. فأهل العلم لما كانوا يتكلموا عن الأهواء، هذه كما ننبه دائما، كانوا يتكلمون على أصول الأهواء، كانوا يتكلمون عن البدع العظيمة، البدع العقدية الكبيرة، هي التي يعتبرونها أخف، يعني الذنوب أخف من هذه يعني البدع العظيمة. ولهذا يقول يقول فاصحبه، يعني صاحب الوصف السابق يعني سني بصح عاصي، يقول فاصحبه واجلس معه فإنه ليس يضرك معصيته. ولكن هذا الكلام طبعا فيه نظر، المعصية ثانية تضر، الشهوة ثانية تضر وتعدي. يقول إذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا يعني متزهدا محترفا يعني كثير العبادة، متحرفا محترفا بالعبادة، ولكنه ماذا؟ صاحب هوى. يقول فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي يعني تستحسن طريقته فتهلك معه. يقول ورأى يونس ابن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى، فقال يا بني من أين جئت؟ قال من عند فلان. قال يا بني لأن أراك خرجت من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان، ولا أن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان. يقول ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر؟ طبعا يعني هذا الكلام علقت عليه يعني بما سبق، ويعني بينت يعني وجه يعني كلام السلف والأئمة في هذا الباب. طيب يقول المؤلف بعد ذلك واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة. تأمل لهم، ما قالش الخلق في ردة، كأنهم، يقول كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم. هنا المؤلف رحمه الله أراد أن ينبه على شيء، وإن كان طبعا حين العبارات يا جماعة، شوفوا يا جماعة أنا يعني أنبهكم يعني تنبيها مهمة جدا، كي تقرا في كتب العقائد حتى الكتب الائمه والسلف كي تقرا في كتب العقيده اياك ان تظن بان كل حرف في هذا الكتاب فهو حق، يعني من ظن ذلك فهو يعني بعيد عن الصواب. كتب العقائد، كتب العقائد ألفها من يا جماعة؟ بشر، ألفها بشر يصيبون ويخطئون، خاصة في استعمال يعني بعض العبارات، في استعمال بعض العبارات. ولهذا أنا الجملة هذه لما قريتها فإن الخلق كأنهم في ردة، يعني ذكرني بعبارات لسيد قطب رحمة الله عليه، يعني عبارات يعني تفهم منها أنه يرى كفر المجتمعات الإسلامية. قلت إن المجتمعات اللي رانا نعيش فيها يعني مجتمعات يعني كافرة، ما بقاش فيهم إسلام وإيمان. طبعا العبارات هذه يعني لا تنبه، فالخير لا يزال في هذه الأمة. وطيب الناس هذه اللي راهي تصلي وراهي تصوم وراهي تحج وراهي تزكي، هؤلاء يعني أهل الجاهلية، هؤلاء كفار أعوذ بالله. فإذا كان هذا في زماننا لا يقال، فكيف بزمن المؤلف الذي عاش في القرن الرابع؟ يعني كانوا على خير عظيم، صح يعني ظهرت فيهم البدع وكذا، ولكن كانوا على خير عظيم. فمثل هذه العبارة لا ينبغي أن تقال. ولهذا كما قلت الإنسان يعني كي يقرأ كلام عالم لا يعتقد أن كل كلمة كل حرف لهذا العالم فهو حق وصواب. ولهذا الإمام مالك كان يقول كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأما العالم ممكن يكون متأثر يعني بمجتمع معين يكون كذا فيتأثر فيطلق يعني بعض العبارات التي فيها يعني يقولوا فيها شدة إلى غير ذلك. فالإنسان يعني لابد أن يضع هذا المعنى الذي أنبه عليه الآن في الحسبان، وضع. طيب ما هي الفكرة التي أراد المؤلف أن يوصلها في هذه الفقرة بالذات؟ أراد المؤلف في هذه الفقرة أن يشير إلى أن الناس كلما بعد عهدهم بالنبوة زاد فيهم ماذا؟ الشر، وقل فيهم الخير. يعني الأمة الإسلامية كلما اقتربت من زمن النبوة تجد ماذا يا جماعة؟ الخير كثير، الحق أكثر، السنة أكثر، العقيدة صحيحة. ولهذا في زمن الصحابة العقيدة كانت صحيحة، العقيدة كانت صحيحة. ولهذا غير يخرج واحد يخالف العقيدة يسمعوه كما يقول، كما حصل للخوارج. والخوارج طبعا يعني بدعة الخوارج لم يكن فيها ولا صحابي واحد، كانوا كلهم يعني من التابعين، يعني ينطبق عليهم طبعا وصف التابعين في الزمن، يعني أقوام أدركوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا كلما اقتربت من عهد النبوة يعني الخير أكثر والشر ماذا؟ قليل أو أقل. والعكس بالعكس، كلما ابتعدت عن عهد النبوة يقل الخير ويزيد ماذا؟ الشر. حتى وصلوا إلى يوم القيامة، قبيل يوم القيامة لا يبقى في الأرض من يقول ماذا؟ الله الله، فعليه ماذا تقوم الساعة؟ كي خلاص الخير كامل في الدنيا هذه، ولا يبقى في هذه الدنيا من يقول الله الله، من يقول لا إله إلا الله تقوم الساعة. هذا الذي أراد المؤلف أن ينبه عليه، والمقصود بهذا التنبيه هو تحذير المسلم. يعني شوف أنت الزمان اللي راك عايشه، فإذا أنت تعيش في زمن متأخر بعيد عن عهد النبوة فاعلم أنك في زمن الشر فيه كثير والخير فيه قليل، فعليك أن تحذر، فعليك ماذا؟ أن تحذر وأن تتقي الله تبارك وتعالى وأن تبتعد عن الشر وأهله. هذا هو مقصود المؤلف رحمه الله يعني بهذه العبارة لما قال واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب. يقول فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم. ثم قال وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد، هذا معتزلي يا جماعة، هذا معتزلي يعني كان يعني في القرن الثالث في زمن الأئمة في القرن الثالث، تعرفوا ما صار في القرن الثالث في عهد الدولة العباسية، في عهد الدولة العباسية طبعا قبل ذلك يعني ظهرت بدع، ظهرت بدع قبل الدولة العباسية ظهرت بدع، ولكن هذه البدع لم تكن متعلقة بذات الله عز وجل، كانت متعلقة بذات الله بالصفات، ولهذا في عهد الصحابة ظهر الخوارج، والخوارج ما تكلموش في صفات الله، لم يعطل الله تبارك وتعالى عن صفاته. وقتش بدات البدع، بدع الجهمية والمعتزلة التي فيها يعني كلام عن ذات الله وتعطيل الله تبارك وتعالى عن أسمائه وصفاته، هذا يعني بدأ يعني تقريبا في القرن الثالث، في القرن الثالث وصل في القرن الثالث ترجمت كتب الفلاسفة والمتكلمين، الفلاسفة والمتكلمين تاع اليونان ترجمت كتبهم باللغة العربية وتأثر بعض الناس بها، تأثر بعض الناس بها فقالوا بقول ماذا؟ قالوا بقول الجهمية، قالوا بقول الجهمية، يعني هذا الكلام يعني أؤكد به يعني ما ذكرته آنفا أن كثير يعني من أصحاب البدع الكبار الأصول الأولى يعني أصحابها يعني كان فيهم نفاق وزندقة والعياذ بالله، كان مقصودهم يعني إفساد الدين، كان مقصودهم إفساد الدين والعياذ بالله، ولهذا ظهر أمثال هؤلاء الذين سيذكرهم المؤلف الذين كانوا رؤوسا في البدعة، وخاصة هو ذكر أسماء تتعلق بالاعتزال، هؤلاء كلهم معتزلة، هؤلاء كلهم معتزلة كانوا يعطلون الله تبارك وتعالى عن صفاته ويعتقدون بأن القرآن مخلوق، يعتقدون بأن القرآن مخلوق وأنه ليس في السماء إله يعبد، ليس في السماء إله يعبد، وهذه مصيبة المعطلة يا جماعة، كما قال بعض السلف المعطلة يعبدون عدما والمشبهة يعبدون صنما، المعطل يعبد إلها ولكن كي تقول صف لي الإله هذا ما يقول ما عنده صفات، احنا اللي ما عنده صفات هو المعدوم هو الذي ليس له وصف، وإلا فكل موجود له وصف، كل موجود له وصف صح ولا لا، الذي ليس له وصف هو المعدوم، ولهذا يعني مقولة المعطلة تؤدي ماذا؟ تؤدي إلى إنكار وجود الخالق، تؤدي إلى إنكار وجود الخالق. طيب هذا الرب الذي ليس في السماء وليس له سمع وليس له بصر وليس له قدرة وليس وليس وليس، هذا عدم، هذا عدم. إذن فهؤلاء الذين ذكرهم المؤلف كلهم من دعاة هذا المعتقد، يعني معتقد التعطيل. يقول وانظر إذا سمعت رجل يذكر ابن أبي دؤاد، وهو أحمد ابن فرج، اسمه أحمد ابن فرج، قال وبشر المريسي وثمامة، وهو ثمامة بن أشرس البصري، وأبا الهذيل وهو العلاف واسمه محمد بن الهذيل، أو هشام الفوطي، أو هشام الفوطي، أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذره، يعني إذا شفت إنسان يعني يزكي رؤوس البدع، رؤوس البدع أنت تزكيها، يعني تطعم يعني من جهة تطعم في أئمة السنة ومن جهة أخرى تزكي رؤوس البدع، رؤوس المعتزلة ولا رؤوس الروافض ولا رؤوس الخوارج. إذا رأيت شخصا يفعل ذلك فاعلم أنه صاحب بدعة صاحبة باينة، ولهذا يقول فاحذره فإنه صاحب بدعة، فإن هؤلاء كانوا على الردة، فإن هؤلاء كانوا على الردة. واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم. ثم قال المؤلف بعد ذلك: والمحنة في الإسلام بدعة. المحنة هنا معناها الامتحان. يقول الإنسان ليمتحن الناس، يعني كل واحد من الناس لازم يمتحنه باش يشوف هو سني ولا ماشي سني. يقول هذا بدعة، يقول هذا بدعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقبل من الناس الإسلام إذا أظهروا الإسلام. يعني الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوش يمتحنوا الناس، يعني أروح أنت راك دخلت في الإسلام أروح نمتحنوك نشوفوا لا راك على الإسلام صح ولا لا. يعني هذا الامتحان يعني لم يكن عليه الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، إلا في حالات يعني قليلة ونادرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه امتحان ولكنه نادر. امتحن النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد لما ظن الصحابة بأنه هو الدجال، فامتحنه النبي صلى الله عليه وسلم، امتحنه وخبأ له كلمة في نفسه، فقال له: ما خبأت لك؟ قال: الدخ. النبي صلى الله عليه وسلم كان خبأه كلمة الدخان. قال: الدخ. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسر فلن تعدو قدر. علاش؟ خاطر كان دجال من الدجاجيلة ويعمل مع الجن وكذا، ممكن يطلع تطلع على الجن على أشياء وتخبره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسر لن تعدو قدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتحن ابن صياد، امتحن الجارية التي أراد الرجل أن يعتقها. قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. وإن كان هذا ما هوش امتحان، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرف إسلامها هل هي مسلمة ليعتقها سيده. المهم النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه امتحان لبعض الأشخاص ولكنه كان نادر، ولهذا هذه الحالات النادرة لا نجعلها أصلا ونقول من السنة أن تمتحن الناس، هذا غلط. السنة أن تجري الناس على ظاهرها، السنة أن تجري الناس على ظاهره، يعني ما تبقاش توقف وتنقب عنا في قلوب الناس، هذا ليس من السنة في شيء. ولهذا الإمام البربهاري يقول: والمحنة في الإسلام بدعة. يعني من البدعة أن تمتحن الناس، وإنما قد يمتحن أو يمتحن الإنسان غيره إذا دعت الحاجة لذلك، إذا دعت الحاجة لذلك فلك أن تمتحن، وإلا فالأصل هو عدم الامتحان. يقول: وأما اليوم فيمتحن بالسنة، لقوله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال: ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته. طبعا هذه الأقوال ظهر أن المؤلف نقلها على أنها سنن يعني مروية عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها ضعيفة لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ثبتت عن الأئمة، مثل المقولة الأولى ثبتت عن محمد بن سيرين التابعي الكبير الجليل، يعني كان يقول: إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا في الحقيقة ما هوش امتحان يا جماعة، هذا في الحقيقة ما هوش امتحان، ما هوش يعني امتحان بمعنى الامتحان، وإنما هذا يعني تثبت في من تأخذ عنه الدين، يعني من تأخذ عنه الدين له أن يكون ثقة. يجي الآن واحد يروي لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذ الحديث هذا مباشرة؟ لا لا، يعني حتى أظن ابن سيرين نفسه قال: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة يعني فتنة مقتل عثمان والخروج على علي، قال صار يقال: سموا لنا رجالكم، فصاروا يأخذون عن أهل السنة ولا يأخذون عن أهل البدع. يعني هذا من باب التثبت في الرواية، فالرواية لا تؤخذ إلا من عدل ومن ثقة، لا تؤخذ عن كذاب، لا تؤخذ ماذا عن كذاب. يقول: فتنظر، فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه وإلا تركته. طبعا يعني كلام المؤلف هنا يعني يتعلق بمسائل يعني تتعلق بالمبتدع. المبتدع هل تؤخذ عنه الرواية أم لا؟ المبتدع إذا حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هل تؤخذ منه الرواية أم لا؟ طبعا هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، يعني كان أئمة يشددون في هذا الباب فلا يأخذون الرواية من أي مبتدع، ولكن طبعا هذا المذهب ترك، هذا المذهب ترك. ولذلك أصحاب الكتب الصحيحة كصحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم يعني رووا عن رواة كثيرين فيهم بدع، تلقى فيها متأثر برأي الخوارج، متأثر برأي القدرية، متأثر برأي كذا. فأهل السنة يعني استقر قولهم على قبول رواية المبتدع إذا كان ثقة عدلا، إذا كان ثقة عدلا يروون عنه، ولكن بشروط، طبعا بشروط أن تكون بدعته ليست من البدع التي يعني يعرف أصحابها بالكذب كالروافض، الروافض الغلاة الذين يستحلون الكذب بل دينهم مبني على الكذب، هذا أهل السنة ما يرويش عليه، خطر دينه الكذب، كيف يروون عن كذاب؟ والرواية تعتمد على ماذا يا جماعة؟ على الصدق. فيشترطون أن لا يكون يعني صاحب الرواية يعني معروفا بالكذب، يشترطون أن لا يكون يعني صاحب الرواية داعية إلى بدعته، فلهم يعني شروط في قبول الرواية. نفس الشيء في أخذ العلم، أخذ العلم هل تأخذ العلم عن مبتدع أم لا؟ بعض الناس يشدد في هذا الباب، يقول كل من المبتدع لا تديش عليه حتى علم. ولكن الذي تقرر أيضا عند علماء أهل السنة والجماعة أن أخذ العلم عن المبتدع جائز بشروط، هذه بشروط. إذا كان هذا العلم لا تجده عند سني، ما كان سني تقرأ عليه هذا العلم، كان مبتدع صوفي أشعاري معتزلي، لا تجد ذلك العلم عند غيره، فيجوز لك أن تتعلم عليه بشرط أيضا أن تأمن من بدعته. إذا خفت أنك تقرأ عنده ويأثر فيك وتولي أنت على بدعته فحينئذ لا يجوز. أن لا يكون أيضا يعني داعية إلى بدعته، يعني يشترطون بعض الشروط يعني في جواز مثل ذلك. ثم قال المؤلف: وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام. المقصود بالكلام هنا هو علم الكلام، والمؤلف طبعا كان في تلك الفترة التي يعني ترجمت فيها يعني كتب يعني فلاسفة اليونان وعلم الكلام ترجمت إلى اللغة العربية وأثرت في عقائد الناس. ولذلك العلماء كانوا يحذرون يعني من هذا العلم، هو اسمه علم ولكنه في الحقيقة جهل، يعني علم الكلام هذا يعني هو يسمى علما ولكنه يعني جهل. ولهذا الأئمة يعني كانوا يحذرون منه، حتى كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه وهو من علماء القرن الثالث طبعا يعني كان يحذر من علماء الكلام من علم الكلام، ويقول يعني رأيي في أهل الكلام أن يحمل على الحمير ويطاف بهم في الأسواق ويقال هذا جزاء من تعلم علم الكلام، يضرب بالجريح ويقال هذا جزاء من يعني تعلم علم الكلام. فيعني أهل الأئمة أئمة أهل السنة كانوا يحذرون من علم الكلام ومن الفلسفة هذه، لماذا؟ لأنها أفسدت على المسلمين عقائدا، أفسدت على المسلمين عقائدا. ولهذا فيعني علم الكلام يعني ذمه الأئمة والسلف، لأن ما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يغني عنه، يغني عنه. قال: إذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام، يعني احذر يعني أصحاب يعني الفلسفة والكلام. قال: والجدال، يعني احذر أيضا الجدال والمراء. طبعا الجدال الجدال يعني جاء النهي عنه يعني في القرآن الكريم في نصوص كثيرة, جاء النهي عنه في نصوص كثيرة, ولكن في المقابل في المقابل نجد يعني نصوص شرعية أقرت نوعا من الجدال كقول الله تبارك وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذا فالجدال إذا كان بالتي هي أحسن فهو جائز. ولهذا يعني العلماء يعني لهم تفصيل فيما يتعلق بالجدال ومناظرة ماذا؟ مناظرة أهل العلم, عفوا المبتدعة, مناظرة المبتدعة وجدالهم يعني فيه تفصيل. فلا نفتحه على مصراعيه, يعني نفتح الباب هذا على مصراعيه, ولا نحرمه كله أيضا, لا نحرمه كله أيضا, لأن النقاش والجدال والمناظرة يعني فعلها الأنبياء. إبراهيم عليه الصلاة والسلام نظر قومه, نظر قومه في الآلهة التي كانوا يعبدونها, صح ولا لا؟ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي, فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فنظر إبراهيم قومه عليه الصلاة والسلام, والصحابة رضي الله عنهم نظروا الخوارج كما فعل ابن عباس, ابن عباس نظر الخوارج وناقشه. فالمناظرة والمناقشة إذا كانت من أهل العلم, إذا كانت من واحد يعني متمكن في العلم, يعني صاحب حجة, يعني صاحب علم, يعني هو اللي يناقش هو اللي يجادل. لأنه أحيانا يكون الشخص سني ولكنه من أجهل الناس ويقول لك أنا نروح ناظر أهل البدع, وكيرى عن هذاك المبتدع يسمع منه كلمة زوج يسكته, ومن بعد كي يشوفوه الناس سكت يقول لك شوف يعني راهي غلبة البدعة ماذا؟ السنة. فالجدال والمناظرة يعني يجوز ويشرع إذا كان ممن هو يعني صاحب حجة, يعني صاحب ماذا؟ صاحب علم. وكان هذه المناظرة وهذا الجدال يرجى منه الخير, إذا تعرف أن هذا الجدال والمناظرة يرجى منها الخير فادخل فيها كما فعل ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه ناقش الخوارج فرجع منهم يعني ثلثان تقريبا, ثلثان تابوا ولم يبقى على بدعة الخروج إلا ثلث واحد فقط. إذا كان الذي يناظر ويحاجج ويجادل يعني صاحب حجة صاحب علم, وكان يعني هذه المجادلة والمناظرة يعني يرجى منها الخير وفيها رفعة للسنة, إعلاء للسنة والحق وحط من البدعة ومن الباطل, نقول هي جائزة. ولكن إذا خلت من هذه الشروط, إذا كان الذي يعني يجادل ليس صاحب حجة ليس صاحب علم والجدال لا يرجى منه خير, فحينئذ الأصل أن تبتعد عنه. ولهذا الأئمة كانوا يعني يحذرون من مجادلة أهل البدع, لأن الأصل هو ترك الجدال والمناظرة, هذا هو الأصل, إلا إذا يعني تبينت فيه مصلحة فإنه يصار إليه. واضح؟ فقال فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس. القياس ثاني, هناك ما هو حق وهناك ما هو باطل. الباطل كقياس إبليس أن تقيس في مقابلة النصوص, تقيس لترد النصوص الشرعية, نقول هذا قياس باطل. ولكن كاين قياس صحيح طبعا, وهو الذي يستعمله ماذا الفقهاء في الفقه, وهو إلحاق فرع بأصل لاجتماعهما ماذا في نفس العلة, لاتحادهما ماذا في العلة, فتلحق الفرع بالأصل في الحكم. فالقياس منه ما هو صحيح ومنه ما هو باطل, ولكن المؤلف يقصد هنا القياس الباطل, هو قياس يعني بمعنى أنك تستعمل عقلك لرد النصوص الشرعية كما يفعل يعني أصحاب العقائد الباطلة, يردون النصوص الشرعية لأنها لا توافق ماذا عقولهم وأهواءهم ونحو ذلك. قالوا المناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك، وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. قال فالله الله في نفسك، قال فالله الله في نفسك وعليك بالأثر. إذا الإنسان إذا أراد، إخواني الكرام، الإنسان إذا أراد أن يسلم في عقيدته فعليه بأصول ثلاث، عليه بأصول ثلاث، بكتاب الله أولا. فالعقيدة الصحيحة لا تؤخذ من العقول كما يظن أهل البدع. أهل البدع ليش ضلوا يا جماعة؟ لأنهم حكموا العقول في عقائدهم، لا يقبلون من النصوص إلا ما وفق ماذا عقولهم وأهواءهم. هذا خطأ. الإنسان أمر أن يعبد الله تبارك وتعالى بماذا يا جماعة؟ فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. هكذا ينبغي للإنسان أن يعبد الله تبارك وتعالى. ومن العبادة طبعا، من أصول العبادة الاعتقاد، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالمسلم عليه أن يستقيم وأن يعتقد كما أمره الله تبارك وتعالى. إذا الإنسان إذا أراد أن تسلم له عقيدته فعليه بأصول ثلاث، عندك القرآن والسنة، وثالثا ما كان عليه سلف الأمة، ما كان عليه سلف الأمة. لأن السلف كما قلنا الله تبارك وتعالى زكاهم، زكاهم الله في القرآن، وزكاهم النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، لأنهم كانوا على العلم النافع والعمل الصالح. إذا فالإنسان عليه أن يقتدي بهم وأن يتبعه ولهذا يعني نبه المؤلف رحمة الله عليه على هذه الأصول. قال فالله الله في نفسك وعليك بالأثر، والأثر طبعا هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا ذكرنا الأثر يدخل معه القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بسنته ماذا فعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالسنة ماذا فعل؟ بين القرآن. فإذا ذكرنا الأثر والسنة دخل معها القرآن تبعا. قال فالله الله في نفسك وعليك بالأثر، هذا واحد. ثم قال وأصحاب الأثر والتقليد، وأصحاب الأثر والتقليد. كلمة التقليد هنا يعني بها المؤلف الاتباع، يعني بها المؤلف الاتباع، يعني عليك باتباع السلف الصالح، عليك باتباع السلف الصالح، لأنهم كانوا على الحق، جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، الذي يدعو الإنسان في كل صلاة أن يهديه الله تبارك وتعالى إليه. أنت في الصلاة كي تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم يا جماعة؟ المنعم عليهم هم الذين جمعوا بين شيئين، بين العلم النافع والعمل الصالح، جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، هؤلاء هم المنعم عليهم، هؤلاء هم الذين سلكوا الصراط المستقيم، الذي تدعو الله تعالى في كل ركعة من صلاتك أن يهديك الله إلى هذا الصراط. ولهذا في سورة الفاتحة جاء قوله غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم هم الذين علموا الحق ولم يتبعوه، كاليهود فرطوا في العمل. يهود أصحاب علم، عندهم علم، يعرفونه كما يعرفون أبناءه، يعني كانوا يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول ومحق وصادق كما يعرفون أبناءهم، يعرفون الحق، ولكنهم لم يعملوا بالحق الذي عرفوا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضالون هم الذين عبدوا الله بجهل وعلى رأسهم النصارى، ما عندهمش علم، يعبدون الله بجهل. فيتعوذ المسلم من هذين الطريقين، طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، ويسأل الله تعالى أن يهديه الصراط المستقيم، صراط الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. إذن فالسلف الصالح، سلف صالح كانوا على العلم النافع والعمل الصالح، ولذلك أمرنا ماذا؟ باتباعهم وأن نقتدي به. طيب، ولهذا ذكر المؤلف هنا التقليد وهو بمعنى الاتباع. قال وأصحاب الأثر والتقليد، قال فإن الدين إنما هو بالتقليد أي بالاتباع. المقصود بالتقليد هنا الاتباع، يعني الدين بتاعك خذه بالاتباع، تبع شكون؟ تبع السلف الصالح، هم أعرفوا الناس بالحق، عرفوا الحق واتبعوه وعملوا به. علاش انت تبدل؟ علاش تحب تختار من عندك؟ ولهذا ابن مسعود، يعني سبحان الله تأمل، ابن مسعود من أجل الصحابة رضي الله عنهم علما وعملا، كان يقول اتبعوا ولا تبتدعوا، اتبعوا، هو يقول اتبعوا، ويقصد بالاتباع هنا يعني أكبر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان، اتبعوا، اتبعوه، قد كفوكم المعنى كما يقال، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. سمى ما يعبدش الله تبارك وتعالى برأيه بهواه بعقله، لا، عليه بالاتباع. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إذن قال فإن الدين إنما هو بالتقليد أي الاتباع، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. قال ومن قبلنا، وهم السلف الصالح، لم يدعون في لبس، لم يدعون في لبس، يعني تركونا على المحجة البيضاء، تركوا لنا دينا بينا واضحا، تركونا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال ومن قبلنا لم يدعون في لبس فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. ثم قال المؤلف بعد ذلك وقف عند المتشابه، قف عند المتشابه، يعني في الدين، في الدين بتاعنا قد نجد أمور متشابهة. لهذا الله تعالى في أول سورة آل عمران ماذا قال؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وأخر متشابهات. إذا القرآن فيه محكم وفيه متشابه، ولكن شوف لما ذكر المحكم واش قال؟ هن أم الكتاب، المحكم هو أم الكتاب. وش معنى الأم هنا؟ قال العلماء المفسرون الأم هنا بمعنى أنه هو الأصل، المحكم هو الأصل، يعني الإنسان يعني كيجي يتبع، يتبع المحكم، يتبع النصوص المحكمة. كلمة الأم هنا تعني أن المحكم هو الأصل، وتعني أيضا أن المحكم هو الأكثر، يعني أكثر نصوص القرآن محكمة لا اشتباه فيها. إذن فالمحكم هو الأكثر والمحكم هو الأصل الذي يجب ماذا؟ اتباعه، هو الذي يجب ماذا؟ اتباعه. إذن فالنصوص القرآنية منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه. إذن المؤمن، المؤمن الموفق هو الذي يتبع ماذا يا جماعة؟ وش يتبع؟ يتبع المحكم، يتبع المحكم. ولهذا مثلا فيما يتعلق بعيسى بن مريم كي تبعوا أكثر نصوص القرآن تدل على ماذا يا جماعة؟ على أنه عبد، عبد نبأه الله، بعثه الله وأرسله الله تبارك وتعالى إلى بني إسرائيل، صح؟ ما المسيح ابن مريم وأمه إلا ماذا؟ إلا رسول. كان ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، كما قال يعني بعض أهل العلم، واللي يأكل الطعام يحتاج ماذا يا جماعة؟ لازم يقضي حاجته تاني، صح ولا لا؟ إذن هو بشر، إذن هو بشر كسائر البشر. إذن الآيات الأكثر والمحكمة في القرآن الكريم فيما يتعلق بعيسى أنه بشر. جاء النصارى وتعلقوا بحرف القرآن الكريم، واش قالوا؟ قالوا وروح منه، إذن هو جزء من الله، روح منه، قالوا جزء، إذن هو جزء من الله، إذن هو ماشي بشر كسائر البشر، إذن هو إله. واش داروا يا جماعة؟ خلاو تركوا المحكم واتبعوا ماذا؟ المتشابه. هذا هو الصراط المستقيم. لا، صراط المستقيم أن تتبع المحكم، تتبع النصوص الكثيرة، النصوص الكثيرة التي تدل على أن عيسى بن مريم رسول وبشر وليس بإله. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، هذه باينة، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. تترك آية كما هذه تروح تتعلق بنصف كلمة وروح منه، روح منه تستدل بها على أنها ماذا؟ إله. إذا الإنسان واش يدير؟ كاين نصوص محكمة وكاين نصوص متشابهة. إذا فالمؤمن هو الذي يتبع المحكم، يجعله ماذا؟ أصلا له ويتبعه. ومن بعد كي يوصل عند المتشابهات، النصوص المتشابهة، طبعا كما قال تعالى في آية آل عمران وما يعلمه إلا الله والراسخون في العلم. بعض السلف يقول وهنا عاطفة، بمعنى الراسخون في العلم يعرفون المتشابه، يعرفون المتشابه، الراسخون في العلم كي يلحق الآية هذه وروح منه. واش معناتها وروح منه يا جماعة؟ بمعنى أنه خلق بكلمة من الله، خلق بكلمة من الله. إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. على فلسفة النصارى يقول لي كل شيء في الأرض هذا إله، خبر خلق بقول الله كن. لا لا، إذن هذا هو معنى هذه الآية. الراسخون في العلم كي يجيوا للآية هذه يعرفوا وش معناها، يعرفوا وش معناها بناء على الأصول والنصوص المحكمة. طيب الإنسان أحيانا قد يعترضه نص متشابه، وش يدير في الحالة هذه؟ يقول أنا أؤمن بأن عيسى بن مريم بشر ورسول وليس إله، أنا عندي آيات محكمات، عندي آيات محكمات في هذا الباب. صح، هذه الآية إذا كما يقولوا بالعامية تعنى إذا تلفت لك قل الله أعلم بها، الله أعلم بها، ولكن أنا أعتقد بأنها لا تدل هذه الآية على أن عيسى إله، وإلا يولي القرآن يعني فيه تعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. واضح؟ إذن يعني لازم نعرف أنه في الدين، في القرآن عموما أو في القرآن والدين عموما، كم أمور محكمة وأمور متشابهة. فالإنسان وش يدير؟ يتبع المحكم، يتبع النصوص ماذا؟ المحكمة، النصوص الأكثر، لأنها هي أم الكتاب، أم الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعمل وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن يعني اتجاه المتشابه. المتشابه وش تدير؟ إن كنت من أهل العلم ففسره برده إلى المحكمات، ففسره برده إلى المحكمات. أما إن لم تكن من أهل العلم واشتبهت عليك يعني أمور معينة في القرآن الكريم ما فهمتهاش، كل علمها إلى الله تبارك وتعالى وتوقف فيها، وقل قل كما أمرك الله آمنا به كل من عند ربي، هذا كلام ربي أنا مأمن به، أنا مأمن به. ولكن لا أعتقد بأن هذه الآية تدل على باطل النصارى أو على باطل يعني الخوارج أو على باطل الجهمية وغير ذلك، واضح؟ ولهذا المؤلف يقول وقف عند المتشابه. طبعا هذا إذا أشكل عليك قف عنده، قل آمنا به كل من عند ربنا، ولكن المتشابه لا يرجع إليه، وإنما يكون الرجوع إلى المحكمات، إلى المحكمات. قال وقف عند المتشابه ولا تقس شيئا، يعني إياك أن تستعمل القياس في الدين. القياس المقصود بالقياس هنا هو القياس الذي يقصد به رد النصوص الشرعية، كما فعل إبليس. إبليس جاه أمر من الله يأمره بالسجود لآدم، يأمره بالسجود لآدم، كان عليه أن يسجد كما سجدت الملائكة، ولكن وجد إبليس جعل يقيس، جعل يقيس، قال أنا خير منه، خلقتني من خلقته من طين وخلقتني من نار وخلقته من طين، قال أنا خير منه، جعل يقيس. علاش قاس؟ باش ما يمتثلش أمر الله تبارك وتعالى، ما حبش يمتثل أمر الله، الأمر هذا لم يوافق هواه، فقاس من أجل رد النص، النص الإلهي. فإبليس هو أول من استعمل هذا قياسا باطلا، هذا القياس يسميه العلماء قياس فاسد الاعتبار، قياس فاسد، لأنه في معارضة ماذا؟ النص. إذا لا يجوز للمسلم أن يقيس لمعارضة ماذا؟ النصوص الشرعية، يقيس لمعارضة ماذا؟ النصوص الشرعية، وإنما يكون القياس في مسائل لم يرد فيها نص، كان مسائل لم يرد فيها نص شرعي، فالعلماء يستعملون القياس ويحاولون أن يلحقوا هذه المسائل بأشبه المسائل التي وردت فيها النصوص. هذا هو القياس الصحيح، القياس الصحيح أن تتكلم في مسألة لم يرد فيها نص وتحاول أن تلحقها بأقرب الأصول التي يعني وردت فيها النصوص الشرعية، وأما أن تقيس لرد النصوص الشرعية فهذا هو فعل ماذا؟ فعل أهل البدع والضلال، والذي حذر منه المؤلف رحمة الله عليه. نكتفي يعني بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.